فاهم ده الشيخ؟ ما فاهم انت؟ ما فاهم. طيب هل يدخل الجنة ايش جواسيس؟ يا شيخ خلي هذا الشيخ يا شيخ هذا خلي برحمة الله يا شيخ. نعم نعم. طيب هذا يدور التوفيق. كل مرة جاء في قول عبيد الله بن عدي بن خيار صحابيا أو طابعيا. طيب هذا يحتاج إلى مراجعة يا إخوان، هذا إيش مشكلة؟ ليس في مشكلة، يحتاج إلى المراجعة. طيب حديث جبريل يسأل يعلم دينكم فقال سلم ردوه، يعني حديث جبريل معروف أنه لما جاء يعلم الناس دينهم ثم خرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم ردوه، فخرجوا فلم يجدوا أحد، فلم يجدوا أحدا، فقال هذا جبريل جاء ليعلمكم دينكم. بس هذه النقطة هذه وليس فيه إشكال. ما أدري ما هو إشكال الشيخ هذا بإرجائه رغم علمه أنه جبريل، ولا أنا ما أدري هل النبي صلى الله عليه وسلم عرف أنه جبريل في البداية أو عرف أنه جبريل بعد غيابه، بعد غيابه ما أعرف هذا. يعني قد أنه عرف لأنه ما وجد أحد، ما وجد فعرف أنه جبريل، عرف أنه جبريل. أما كونه عرف في البداية أنه جبريل، أنه جبريل، فهذا علم الغيب، هذا علم الغيب. إذا كان الله علمه بأنه جبريل فعلم، أما هو بنفسه ما يعرف علم الغيب. قال تعرفون هذا أم لا؟ إذا كان الله علمه بأنه جبريل فعلم، أما هو بنفسه ما كان يعلم علم الغيب. فلما بعث رجلان ليرى من هذا الرجل ردوه فما وجدوا، فقال هذا جبريل. هذا معناه. طيب ما هو هذا الشيخ؟ هل بهذا البيان التدريس أيوة حديث الطفيل ضعيف؟ إيش معنى هذا؟ هل بهذا البيان في التدريس يحكم على حديث على هذا الحديث؟ أي حديث شيء؟ حديث الطفيل؟ لا هذا ها؟ يقصد هذا حديث لا ما يحكم عليه. كما قلت لكم إذا ما توفرت فيه ثلاثة شروط إحدى ثلاثة هذه فلا يحكم عليه بالضعف. وكل حديث رواه مسلم من غير طريق الليث، من غير طريق الليث عن أبي الزبير عن جابر كلها صحيحة، كلها صحيحة. عرفتم هذا؟ إلا إن توفر في أحد هذه الشروط ثلاثة، وهذا لم يتوفر في هذا الآن. ما لم يقل أبو الزبير أنا دلست، هذا واحد. لم ينص أحد من الأئمة أنه دلسه في هذا ثانيا. ثم أبو الزبير من الثقات ضابطين، من الثقات، وما أتى بخبره منكر، ما أتى خبره منكر. إذن حديثه مقبول. عرفت النقطة يا إخواني هذا؟ ولو كان من غير طريق الليث. نعم شيخ تدريس في سؤال تدريس كثير عندكم، ولا لو تنتظرون قليلا الجامع الكامل فيه طويل، بحث طويل في المقدمة في قضية التدريس، في قضية التدريس. إيش هذا؟ وجوب بيان التدليس. إخواني ما في مخالفة لا مخالفة ابن حجر ولا مخالفة الشيخ الألباني الله يرحمه، ولا إنما هي قواعد وضوابط هي مستنبطة كلها من كلام الأئمة، ليس من جيبي، إنما هذا كله من كلام الأئمة. نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.